بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنكمل ما تبقى من تسهيل الحج والعمرة. فأتني أن أقول في الدرس الماضي معلومة مهمة، وهي أنه يسن عند الإحرام، أي عند نية الدخول في النسك، الاشتراط. فإذا أراد المعتمر أو الحاج أن يدخل في نسكه أن يقول لبيك عمرة أو لبيك حجا، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وهذا يسمى الاشتراط في العمرة والحج. وهذا سنة مطلقا، سواء كان الإنسان خائفا من شيء أو لم يكن خائفا. وفائدة الاشتراط له فائدة عظيمة، أن الإنسان في عمرته أو في حجه إذا حبسه حابس وقد اشترط، أنه ينخلع من إحرامه ويرجع، لأن الإحرام إذا عقد فلا ينفك إلا بإتمام أركانه، أو يكون الإنسان قد اشترط. فإذن الاشتراط في الحج والعمرة سنة، وهذا يفيد كثيرا من الناس عندما يصير لهم بعض الأشياء التي تعكر حجهم وعمرتهم، فيستفيدون من ذلك كثيرا إذا كانوا اشترطوا، وإن لم يكونوا اشترطوا فإنه لربما يلقون من ذلك مشقة، بأن الحج والعمرة لا بد من إتمامها لقول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله. أخذنا في الدرس الماضي أركان الحج والعمرة، واجبات الحج والعمرة، وشرعنا في المحظورات، وقد وصلنا عند المحظور الثامن، وهو الجماع. والجماع هو إدخال الذكر في القبل بقدر الحشفة، فإذا وقع هذا في الحج فهو أغلظ المحظورات، كما مر معنا في باب الصيام أن أغلظ المفطرات الجماع، وكذلك في الحج أغلظ المحظورات الجماع، لأن الجماع ينافي التعبد من ناحية أن العبادة في الصيام الإمساك عن المفطرات، وهو أعظم الشهوات، وكذلك في الحج يمتنع الإنسان عن هذه المباحات التي هي جائزة له في غير الحج، وهي من قبيل الترفه والملذات، وهو أعظم الترفه وأعظم الملذات. إذن فالجماع هو أغلظ المحظورات في الحج والعمرة. ففي الحج له حكمان أو له حالان، طبعا هو دائما يكون محظورا في كل الأحوال ما دام الإنسان حاجا أو معتمرا، ولكن في الحج كما لا يخفى عليكم هناك تحلل أول وتحلل ثاني. فالتحلل الأول يجوز فيه أشياء وتحرم فيه أشياء، والتحلل الثاني يجوز للحاج كل شيء. فإذا ما دام أن الحاج بتحلله الأول جازت له أشياء دون أشياء، فهو إذن خف الحكم، فخف معه حكم الجماع. وهذا استعرفه الآن إن شاء الله بالتفصيل. الجماع في الحج، لأن سيأتينا بعد قليل الجماع في العمرة. الجماع في الحج له حالان، قبل التحلل الأول وبعد التحلل الأول. سؤال: ما هو التحلل الأول وما هو التحلل الثاني؟ إذا دخل المسلم في حجه سواء كان متمتعا أو مفردا أو قارنا، إذا عقد نية الإحرام بالحج، يعني المتمتع جاء وأخذ عمرته وحل من عمرته ثم في اليوم الثاني أحرم بالحج، أو كان مفردا أو قارنا يعني أحرم بالحج ولم يحل بعد، هذا لا يحل الحاج إلا بثلاثة أمور. الأمر الأول الرمي والطواف والسعي والحلق والتقصير. فإذا فعل الحاج هذه الأشياء الثلاثة فقد حل الحل الكامل. فالحاج إذا رمى جمرة العقبة وطاف وسعى طواف الحج الذي هو الركن وسعي الحج الذي هو الركن وحلق وقصر، حل له كل شيء، لأنه أدى أركان الحج كلها، وكذلك أدى ما يحصل به التحلل من الواجبات وهو الحلق أو التقصير ورمي جمرة العقبة، فيحل له الطيب وكل ما كان محظورا عليه حتى الجماع، فيجوز له أن يجامع زوجته. هذا هو التحلل الكامل. وهناك تحلل ناقص، والتحلل الناقص الذي يسمى التحلل الأول، التحلل الكامل يسمى التحلل الثاني، التحلل الناقص الذي يسمى التحلل الأول، يحل له أن يتطيب وأن يغطي رأسه وأن يلبس المخيط وأن يقلم أظفاره، وكذلك أن يأخذ من شعره، ولكن لا يحل له أمور النساء من الجماع وعقد النكاح والمباشرة، لأنه لم يأتي بالتحلل الكامل بل أتى بتحلل ناقص، فحل له شيء ولا يزال عليه شيء محرم وهو أمور النساء. والتحلل الناقص التحلل الأول يصير بأحد أو يصير بفعل شيئين من هذه الثلاثة الأشياء التي ذكرتها لك قبل قليل. الثلاثة الأشياء التي ذكرتها لك قبل قليل هي الرمي، رمي جمرة العقبة، الحلق أو التقصير، الطواف والسعي. هذه ثلاثة أشياء. فإذا فعل الحاج أمرين منها، مثلا رمى وطاف وسعى ولم يحلق، أو رمى وحلق ولم يطف ويسعى، أو طاف وسعى وحلق ولم يرمي، هذا أتى بالتحلل الأول. فإذا فعل شيئين من هذه الثلاثة سمي هذا تحللا أولا، فكما ذكرت لك يحل له الطيب وتغطية الرأس ولبس المخيط وتقليم الأظافر وإزالة الشعر، ولا يحل له الباقي الذي يقصد به أمور النساء. لا يحل له أمور النساء. طبعا قاتل الصيد هذا محرم في الحرم، وخارج الحرم يحل له كذلك، وكذلك محرم على الحاج أن يأكل من الصيد، فإذا فعل التحل الأول جاز له أن يأكل من الصيد، فلا يبقى عليه حراما إلا أمور النساء. فلذلك إذا هو جامع قبل أن يتحلل التحلل الأول فله حكم، وإذا جامع في هذه الحال التي هي أنه تحلل التحلل الأول فعل اثنين من ثلاثة فله حكم آخر. فما هو الحكم هنا وما هو الحكم هناك؟ إذا جامع قبل التحلل الأول فحكمه أولا أن حجه يفسد. والحكم الثاني أنه يجب عليه أن يتم هذا الحج. فمعنى هنا يفسد ليس معنى أنه ينفسخ من حجه وعمرته ويرجع على أعقابه، لا، يفسد هنا الفساد في قضية أنه فعل المحظور الأكبر فكأنه لم يأتي بالحج والعمرة، هذا هو الفساد. أما في قضية أنه يجب عليه أن يتمه فهو يجب عليه أن يتمه. إذن فتكتب عندك الجماع قبل التحلل الأول أولا يفسد حجه، ثانيا يجب عليه أن يتم الحج إلى نهايته، ثالثا يجب عليه أن يقضي هذا الحج فورا أي من السنة القابلة. والمرأة إن كانت مطاوعة فحكمها حكمه. رابعا أنه يجب عليه كفارة، وهذه الكفارة مغلظة، وهي أن يذبح بدنه، والبدنة هي الناقة أو البعير الذي له خمس سنين، ويوزعها على فقراء مكة. فإن لم يجد بدنه فيصوم عشرة أيام. إذن فكفارة الجماع في الحج على الترتيب، بدنه إن لم يجد صام عشرة أيام، هذا إن جامع قبل التحلل الأول. فإن جامع بعد التحلل الأول بأن فعل شيئين من ثلاثة، فحل له الطيب كما ذكرت لك ولم يحل له النساء، إن جامع في هذه الحالة أي بعد التحلل الأول فإن حجه لا يفسد وعليه الإتمام وليس عليه قضاء، وعليه فدية الأذى وفدية الأذى هي على التخيير، أن يذبح شاة أو يطعم ستة مساكين أو يصوم ثلاثة أيام، هذا إن جامع بعد التحلل الأول في الحج. الآن فرغنا من الجماع في الحج، ننتقل إلى الجماع في العمرة. الجماع فيها أيضا له حالان، الحال الأولى قبل أن يفرغ من سعيه، والحال الثانية بعدما فرغ من سعيه وقبل أن يحلق أو يقصر. فالحالة الأولى تفسد عمرته إذا جامع قبل أن يفرغ من سعيه، تفسد عمرته، وعليه أن يتم العمرة كالحج، ويجب عليه أن يقضي هذه العمرة لأنها فسدت كالحج، وعليه فدية الأذى وهي على التخير ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام. وإن جامع المعتمر بعد فراغه من السعي وقبل حلقه أو تقصيره فإن عمرته صحيحة، ويجب عليه أن يحلق أو يقصر ولا قضاء عليه، وعليه فدية الأذى، وعليه فدية الأذى وهي ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام. هذا الجماع في الحج والعمرة، وهذا هو الناقض الثامن، وهذا هو المحظور الثامن. المحظور التاسع المباشرة، المباشرة، والمباشرة المقصود بها لمس المرأة بشهوة، كأن يقبلها أو يستمتع بجسدها أو يباشرها مثلا ما دون الفرج، هذه كلها تسمى مباشرة، وهي محظور من محظورات الإحرام، وهي محظور من محظورات الإحرام. والمباشرة في الحج لها حالان، والمباشرة في الحج لها حالان في الحج. الحال الأولى أن يباشر امرأته من دون إيلاج وينزل المني، فهذا عليه بدنه، فإن لم يجد صام عشرة أيام ولا قضاء عليه. وطبعا أكيد أنه يتم حجه، فإن باشر من دون أن ينزل كتقبيل ولمس بشهوة فإنه يفدي فدية الأذى وهي ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام. هذه المباشرة في الحج. والمباشرة في العمرة سواء أنزل أو لم ينزل فإن فيها فدية الأذى وهي ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام. وبهذا نكون انتهينا من أركان الحج وواجباته ومحظوراتهما، من أركان الحج والعمرة واجباتهما ومحظوراتهما. وعليه إذا عرفت أركان الحج والعمرة على ما ذكرت لك، وعرفت واجبات الحج والعمرة على ما ذكرت لك والقدر الواجب فيها، فقد عرفت الحج والعمرة يقينا، وعرفت كذلك المحظورات فقد عرفت الحج والعمرة يقينا. فما زاد على ما قلت لك، فما زاد على ما قلت لك هو من السنن، هو من السنن ومن كمال الحج، كما قال المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب: وأكمل الحج ما حج عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولذا أخي المبارك، حديث جابر الطويل الذي تجده مكتوبا عندك في الكتاب، هذا لو نأخذه بالشرح والتفصيل لطال بنا المقام، والكتاب كتاب مختصر، والشرح كذلك مطلوب منا أن ننهيه في وقت مبكر. ولذا ما دمت أنك عرفت الواجبات والأركان والمحظورات فعليك أن تقرأه أن تقرأه من أوله إلى آخره، فتعرف صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم الكاملة، وستجد فيها الأركان والواجبات، وأيضا كذلك تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتنب المحظورات. وعليه إن كنت فهمت ما قلت لك وأدركته جيدا، فإنك ستستطيع بإذن الله أن تستخرج من حديث جابر الأركان والواجبات وترك كذلك المحظورات، وستعرف أن ما بعد ذلك فهو سنن، إن أتى بها الحاج فهو أفضل وهو من البر في الحج، وإن لم يأتي بها الحاج أو المعتمر فإن حجه وعمرته صحيحة ولكن نقص عليه أجر السنة وفاته أجر عظيم. بقي بعد هذا أيها المبارك مسألة مهمة جدا في الحج، وهذه المسألة هي أن الحج له مناسك ثلاث، ولذلك المؤلف رحمه الله تعالى أفرد هذه المسألة بهذا الباب بأن قال في صفحة 30 و100 بأن قال أنساك الحج، أنساك الحج. الآن أنت أيها المبارك عرفت أن الحج له أركان واجبات، اعرف أيضا أن هذه الأركان والواجبات التي ذكرت لك سيأتي بها كل حاج سواء كان متمتعا أو قارنا أو مفردا، فهذه الأركان والواجبات لا تسقط، والمحظورات محرمة على كل الحجاج سواء كانوا متمتعين أو قارنين أو مفردين. إذن فما هي الأنساك الثلاثة؟ ما فائدتها؟ الأنساك الثلاثة طبعا جمع نسك وهو من التعبد، وهو هذه الأنساك طرق الحج والعمرة، يعني تستطيع أن تقول أن هذه الأنساك الثلاثة هي كيفية، لا أقول العمرة، الحج فقط، هذه الأنساك الثلاثة كيفية أداء الحج، كيف تؤدي الحج، على أي صفة، بأي طريقة. وإن كنت ستأتي بالأركان والواجبات وتترك المحظورات، لكن كيف تؤدي الحج؟ تؤدي الحج على ثلاث طرق. الطريقة الأولى أن تأتي بالحج فقط فلا تأتي بالعمرة، والطريقة الثانية أن تأتي بالحج والعمرة معا، والطريقة الثالثة أن تأتي بعمرة مفردة وتأتي بحج مفرد في سفرة واحدة، فتجمع بين عمرة مستقلة وحجة مستقلة في سفرة واحدة. إذن فالحج هو شيء واحد، أركانه واحدة، واجباته واحدة، محظوراته واحدة، أؤديه على ثلاثة طرق وكلها صحيحة. إما أنني أحج فقط وهذا يسمى الإفراد، نسك الإفراد، وإما أنني أحج وأعتمر في وقت واحد وهذا يسمى نسك القران، أنني قرنت بين الحج والعمرة، وإما أنني أعتمر عمرة كاملة وأحج حجا كامل في سفرة واحدة ويسمى هذا التمتع، يسمى هذا التمتع. إذن فالأنساك هي طريقة أداء الحج، وكل نسك له حكم، وكل نسك له حكم. فأركان الحج وواجباته ومحظوراته واحدة. نبدأ بالإفراد. الإفراد من اسمه، أفردت الحج فقط. فأركان الحج الطواف والسعي والنية والوقوف بعرفة. فالمفرد إذن لا يأتي إلا بهذه الأركان، ويطوف ويسعى طوافا واحدا، أي طواف الإفاضة، طواف الحج الركن، ويسعى سعي الحج، ويأتي بنية الحج، ويقف بعرفة. هذا هو الإفراد. سواء أحرم بالإفراد من اليوم الأول مثلا من شهر ذي الحجة، أو أحرم بالإفراد من اليوم الثامن أو التاسع، لا فرق. والمفرد لا يحل حتى يأتي بالطواف والسعي وبرمي الجمار وبالحلق أو التقصير. فلو أحرم المفرد من اليوم الأول من شهر ذي الحجة أو قبل كذلك مثلا في شهر ذي القعدة وشوال، فإنه سيظل على إحرامه إلى الحج. ما معنى قولي سيظل على إحرامه؟ معنى قولي سيظل على إحرامه أي سيظل على نية الإحرام، ليس على لباس الإحرام. بمعنى أنه ما دام أنه على نية الإحرام فإنه يجب عليه أن يجتنب المحظورات كلها، من الطيب والتقليم الأظفار إلى غير ذلك، ولبس المخيط إلى غير ذلك. ولكن لباس الإحرام، الخرقة التي عليه، هذا يستطيع أن يغيرها متى شاء، ويستطيع أن يغتسل من دون، حتى يستطيع أن يغتسل بالشامبو أيضا، لكن من غير المطيب، لأن استعمال الشامبو واستعمال الدهن للحاج ليس من المحظورات. فيستطيع أن يغتسل ويغسل جسمه ويستحم ويستعمل الصابون غير المطيب، ويغير لباس إحرامه بلباس آخر غير مطيب كذلك، فيظل على إحرامه، أي يظل على نية الإحرام وترك المحظورات، وإن كان يغير ملابسه التي هي ملابس الإحرام حتى يحل. هذا هو المفرد. نأتي إلى النقطة الثانية وهي القارن، أو نأتي إلى النسك الثاني وهو القارن. القارن يجمع بين العمرة والحج، فما هو الفرق بينه وبين المفرد؟ نقول من ناحية صورة عمل المفرد هما سواء، وبينهما فرق في نقطتين. اكتب عندك: بين المفرد والقارن فرق في نقطتين لا ثالث لهما. اكتب هكذا: لا ثالث لهما، حتى يزول عندك الإشكال. الفرق بين القارن والمفرد في النقطة الأولى هي أن المفرد في أركان الحج الأربعة، قلنا النية والطواف والسعي والوقوف، المفرد في النية نوى الحج فقط، والقارن نوى الحج والعمرة. هذا الفرق الأول. أعيد: المفرد نوى الحج فقط، القارن نوى الحج والعمرة. هذا هو الفرق الأول بين المفرد والقارن. الفرق الثاني أن القارن يجب عليه الهدي، لأنه أفضل من المفرد في هذه الحال، لأن المفرد اقتصر على الحج فقط، والقارن زاد على الحج عمرة، وهذه نعمة، فيجب عليه إذن الهدي، وهو يسمى دم الشكران، أي شكر لله عز وجل أن الله يسر له عمرة وحجا في سفر واحد. أما صورة عمل القارن هي نفس صورة عمل المفرد، فالقارن إذا أحرم بالقران من اليوم مثلا الأول من شهر ذي الحجة أو كذلك لو من قبل، فإنه يظل على نية إحرامه إلى أن يحل بطواف الحج وسعي الحج والرمي أو الحلق والتقصير في أيام الحج، فيظل على إحرامه وترك محظورات الإحرام على ما ذكرت لك في الإفراد. فإذا أتى اليوم التاسع وقف القارن بعرفة ثم فاض إلى مزدلفة وطاف وسعى طواف الحج وسعي الحج ورمى وحلق وذبح ورمى وحلق فحل الحل الكامل، فحل الحل الكامل. إذن فالمفرد والقارن عليهما طواف واحد، طواف الركن وهو طواف الحج، وعليهما سعي واحد، المفرد والقارن وهو سعي الحج، وهما يأتيان بأركان وواجبات الحج كلها. وقد ذكرت لك الفرق بين المعتمر بين المفرد والقارن بأن المفرد ينوي الحج فقط، والقارن ينوي الحج والعمرة ويجب عليه الهدي. هذا هو القارن. المتمتع يأتي بعمرة كاملة ويحل منها حلا كاملا، ثم بعد ذلك يحرم بالحج فيأتي بحج كامل، فهو إذن ليس كالمفرد وليس كالقارن، هو نوى عمرة مفردة ليس معها حج وأتى بها، ونوى حجا مفردا ليس معه عمرة وأتى به، فأتى بعمرة مستقلة كاملة مفردة وأتى بحج كامل مستقل مفرد، ولكنه أتى بهما في سفر واحد، أتى بهما في سفر واحد، فصار متمتعا، ولذلك سمي متمتع لأنه أتى بعمرة كاملة في سفر واحد وأتى بحج كامل في سفر واحد، يعني أتى بهما في سفر واحد. فهو يفرق عن المفرد والمتمتع في النية، يفرق عن المفرد والقارن في النية، ويفرق عنهما كذلك في العمل. فنية المتمتع نية للعمرة فقط ثم يحل منها وينوي بالحج فقط ثم يحل منه، ليس كالمفرد ينوي بالحج فقط وليس كالمقارن ينوي بالحج والعمرة معا. ولذا كذلك يجب، ولذا أيضا هو يفرق عنهم في العمل. فالمتمتع يأتي بطواف العمرة وبسعي العمرة ويقصر ويحلق، ثم يأتي بعد ذلك بطواف الحج وسعي الحج ويكمل أركان الحج ويحلق ويقصر ويرمي كذلك إلى آخره، ويجب عليه الهدي وهو هدي الشكران كذلك، لأن الله عز وجل أنعم عليه بأنه أتى بعمرة مستقلة وحج مستقل في سفرة واحدة. فالمتمتع إذا أراد أن ينوي عند الميقات إما أنه يقول لبيك عمرة فقط ويدخل مكة ويأخذ العمرة، فإذا جاء الحج قال لبيك حجا وأخذ الحج وصار متمتعا. طبعا أيضا كذلك يشترط له النية أنه ينوي أنه متمتع، أو أن يقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. فهذا اللفظ الذي ذكرت لك الآن أو اللفظ الذي ذكرت لك قبل في المتمتع جائز أن يقول هذا أو أن يقول هذا، لأن المؤدى واحد. إذن هذه الثلاث الأنساك في الحج، الثلاث الطرق، ثلاث الطرق التي يؤدي بها الحاج حجه. عرفت أن أركان الحج واجباته ومحظوراته واحدة لا تختلف، فلا يختلف عليك الأمر. النسك هو أداء الحج، طريقة الحج، وقد عرفت كلا منهما. طبعا الأفضل على المذهب التمتع، ولكن يقولون إن أتى بالحج، يعني أتى بحج الإفراد ثم بعد ما حل من بعد ما رمى الجمار وحل من وخرج من حجه كاملا أتى بعمرة بعد الحج فهذا أفضل، لأنه قدم على مكة حاجا وانشغل بذلك، بعدما فرغ أخذ عمرة، وهذا كما فعلت عائشة رضي الله تعالى عنها، يقول أن هذا أفضل. نعم. قال أنساك الحج قال ويخير الحاج، قال ويخير من يريد، قال ويخير من يريد الإحرام بين التمتع والقران والإفراد على ما ذكرت لك، فأي واحد من هذه الثلاثة نسكها الحاج صح حجه فهو مخير. وقال أن أفضلها التمتع على ما ذكرت لك. قال فالتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها على ما ذكرت لك. ثم يحرم بالحج من عامه، اكتب وفي سفرته، يعني يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يحرم بالحج في عامه، اكتب وفي سفرته، وفي سفرته، وعليه دم إلا أهل مكة، يعني غير حاضر المسجد الحرام، لأن أهل مكة لو أتوا بعمرة في أشهر الحج ثم أتوا بالحج في نفس السنة فليس عليهم دم، لأنهم حاضري المسجد الحرام. قالوا الإفراد أن يحرم بالحج مفردا كما ذكرت لك. قال القران أن يحرم بهما معا وعليه دم كما ذكرت لك. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة أخرى في القران، قال أن يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج. ما صورة هذه المسألة؟ أنا أقول لك ما صورة هذه المسألة. يحرم بالعمرة، هو في الميقات قال لبيك عمرة، أراد التمتع، ولكن قبل أن يطوف طواف العمرة وقبل أن يسعى سعي العمرة حدث له أمر فيدخل الحج عليها، يعني يحرم بالعمرة في الميقات وقبل أن يطوف بطواف العمرة ويسعى سعي العمرة يدخل الحج على عمرته، فقال عند الميقات لبيك عمرة، ثم لما دخل مكة وقبل أن يطوف طواف العمرة قال لبيك حجا، فأدخل الحج على العمرة، هذا يجوز، وبهذا يسمى قارنا. فإما القران إذن إما أنك تنوي به من البداية تقول لبيك عمرة وحجا من الميقات، أو أنك تنوي بالعمرة ثم قبل أن تطوف طواف العمرة وتسعى سعيها تقول لبيك حجا فتدخل الحج على العمرة، وهذا جائز ويسمى قرانا. ثم نفس الكلام بعد ذلك إذا صار قارنا بقوله لبيك عمرة وحجا في الميقات أو بقوله لبيك حجا بعدما قال لبيك عمرة في الميقات وقبل أن يطوف ويسعى سعي العمرة، الأعمال واحدة، الأعمال واحدة، يعني يطوف طواف الحج ويسعى سعي الحج وعليه الهدي وتكون الأعمال واحدة. قال ويضطر إلى القران إذا، قال ويضطر إلى القران، يعني القران له صورتان كما ذكرت لك، إما أنه يحرم في الميقات أو أنه يحرم، إما أنه ينوي هذا من الميقات أو أنه ينوي بالعمرة ثم يدخل على الحج قبل طواف العمرة. هذه الصورة أنه يحرم بالعمرة من الحج من الميقات ثم يحرم بالحج قبل طواف العمرة وسعيها، هذه الصورة تجب في حالين، هذه الصورة تجب في حالين، لأن المعتمر يضطر إليها، لأن المعتمر يضطر إليها. الحالة الأولى في حالة خوف فوات الوقوف بعرفة فيدخل الحج ويصير قارنا. كيف؟ يعني لو أن إنسانا قال في الميقات لبيك عمرة وهو يريد التمتع، ولكن صارت له ظروف فأذن المغرب مثلا من يوم عرفة ولم يبقى على الوقوف الجائز في عرفة إلا بضع ساعات من الليل، يعني أذن المغرب من يوم عرفة بينه وبين الفجر فجر يوم النحر 9-10 ساعات، ثم أيضا مع ذلك قال إن ذهبت إلى عرفة، إن ذهبت إلى الحرم فطفت بالحرم طواف العمرة وسعيت بها سعي العمرة وحلقت وقصرت ثم أحرم مرة أخرى بالحج وأذهب إلى عرفة، أخشى أن يؤذن فجر يوم النحر وأنا لم أصل إلى عرفة. لماذا تخشى هذا؟ قال لأنني ذهبت أن أطوف وأسعى، أخشى أن أتأخر. فيقال له هنا إذن يجوز لك أن تدخل الحج على العمرة فتقول لبيك حجا وتحول نيتك وتذهب إلى عرفة مباشرة. هذه الحالة الأولى التي يضطر إليها المتمتع أن يقلب تمتعه إلى قران. والحالة الثانية قال إذا حاضت المرأة أو نفست وعرفت أنها لا تستطيع أن تطوف طواف العمرة قبل يوم عرفة، يعني نفس الكلام، امرأة أحرمت كفعل عائشة رضي الله تعالى عنها وغيرها، امرأة أحرمت بالحج من الميقات، أحرمت بالعمرة من الميقات، وقبل أن تطوف طواف العمرة حاضت. هنا إذا حاضت لا تستطيع أن تطوف طواف العمرة، فلو بقيت على عمرتها تقول أخشى أن لا أطهر إلا بعد يوم عرفة، مثلا أطهر في اليوم العاشر أو 11 أو 12 أو 13، وبهذا يكون فاتها الحج. فيقال لها إذن ما دمت هكذا يجوز لك أن تدخلي على العمرة الحج وتصيري قارنة وتذهبي إلى عرفة وتكملي حجك قارنة بعد أن نويتيه متمتعة. إذن فالقران يصح بطريقتين، الطريقة الأولى أن ينوي العمرة والحج في الميقات، الطريقة الثانية أن ينوي العمرة ثم ينوي الحج بعد ذلك ولكن قبل أن يطوف طواف العمرة. وهذه الحالة الثانية يضطر إليها الإنسان في أمرين، الأمر الأول يضطر إليها الإنسان إذا خشي فوات الوقوف بعرفة لشغل أو عذر، والحالة الثانية إذا خشيت المرأة فوات يوم عرفة لحيضها أو لنفاسها فيجوز لها أن تدخل الحج على العمرة وتصير قارنة. قال والمفرد والقارن فعلهما واحد أي في الطواف والسعي. قال وعلى القارن دم دون المفرد. واكتب الفرق الثاني أن المفرد ينوي حجا فقط والقارن ينوي حمرة وحجا معا. ثم بدأ المؤلف رحمه الله تعالى في باب محظورات الإحرام وقد أخذناها بالتفصيل ولا نعيد. لكن قال هنا في قتل الصيد, قال في قتل الصيد يحرم عليه قتل الصيد والدلالة عليه والإعانة على قتله, أي كل هذه من المحظورات. لو أشار إلى الصيد يحرم عليه ذلك, لو أعان على الصيد يحرم عليه ذلك. فإن قتل الصيد لإشارته أو لإعانته فإن عليه الجزاء لأنه تسبب في ذلك. قال وأما دم المتعة والقران الذي ذكرناه لك قبل قليل أن المتمتع يجب عليه الدم والقارن يجب عليه الدم. قال فيجزئ فيهما ما يجزئ في الأضحية. وسيأتينا بعد قليل باب الهدي والأضحية والعقيقة. إذن فالهدي يجزئ فيهما ما يجزئ في الأضحية, وسيأتيك باب الأضحية وستعرف ما هو الأمر الذي يجزئ في الأضحية ويجزئ كذلك في الهدي. قال فإن لم يجد أي الهدي, هدي التمتع أو هدي القران, فإنه يصوم عشرة أيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. وهذا الحكم في كل, يعني نحن قلنا في الدم الواجب, لا مو في الدم الواجب, في الدم في ترك الواجب, نعم في الدم الواجب في ترك الواجب. نعم إذا نحن ذكرنا هناك أن الواجبات 7 إذا ترك الحاج أحدها, أو الواجبات في العمرة إذا ترك أحدها يجب عليه الدم ذبح شاة, يعني ليست فدية أذى مخير بل ذبح شاة فقط. فإن لم يجد الشاة سواء في هدي القران وهدي التمتع أو في الدم الواجب من ترك الواجب فإنه يصوم 10 أيام. إذن هذا حكم واحد. هنا يصوم 10 أيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. 3 أيام في الحج أي بعد إحرامه به أو بعد إحرامه بالعمرة التي فيها التمتع, يعني صورة ذلك إنسان أحرم بالعمرة في اليوم الأول ثم حل منها فجلس في مكة إلى اليوم 9 فإنه يجزئه أن يصوم وهو حلال ما دام أنه يعني فرغ من عمرة الحج, أو يصوم 3 أيام وهو على النسك مثل القارن لن يفك نسكه. القارن لو أحرم مثلا بالكرام من اليوم الأول في شهر الحجة فإنه لن يتحلل إلا في يوم العيد, فيصوم على إحرامه, فيصوم 3 أيام في الحج. والأفضل أن يصومها قبل أيام التشريق، يعني يصوم مثلا اليوم السابع والثامن والتاسع، أو يصوم مثلا اليوم السادس والسابع والثامن، يصومها قبل أيام التشريق، لأن صيام أيام التشريق كما مر معنا في باب الصيام حرام، صيام أيام التشريق محرم. لكن إن لم يستطع الحاج أن يصوم هذه الثلاثة الأيام إلا في أيام التشريق، فإنه يصوم هذه الأيام في أيام التشريق. إذا لم يستطع الحاج أن يصوم هذه الأيام الثلاثة إلا في أيام التشريق، فإنه يصومها في أيام التشريق. إذن ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله، أي إذا فرغ من حجه. طبعا هذا في حالة أنه لم يجد الهدي. قال: وكذلك حكم من ترك واجبا عام ما ذكرت لك. قال: أو وجبت عليه الفدية لمباشرة. طبعا هنا أو وجبت عليه الفدية لمباشرة إذا باشر بالوطء فلم يجد البدنة يصوم عشرة أيام كما ذكرت لك، أو باشر فأنزل، هذا أكتب كلام مهم، أو باشر فأنزل في الحج خاصة قلنا يجب عليه بدنة فلم يجد يصوم عشرة أيام. أما في المباشرة التي ليس فيها إنزال ففيها فدية أذى، أكتب هذا، المباشرة التي ليس فيها إنزال فيها فدية أذى على التخير. قال: أو كل هدي أو إطعام، أكتب أي يجب لترك واجب أو فعل محظور. وكل هدي أو إطعام، أكتب أي يجب هذا الهدي أو الإطعام لترك واجب أو فعل محظور، فإنه لمساكين الحرم. قال: يتعلق بحرم أو إحرام فلمساكين الحرم من مقيم وأفقي، يعني مساكين الحرم ليس المقصود بهم الذين يستوطنون مكة، لا، مساكين الحرم المقصود بهم هنا المساكين الذين يوجدون في الحرم ولو كانوا مسافرين. يعني فالهدي والإطعام الذي يتعلق بحرم أو إحرام، وهذا لترك واجب أو فعل محظور أو لنذر كذلك، لو قال مثلا نذر أن أذبح في مكة، هذا الإطعام والهدي لمساكين الحرم من مقيم أو أفقي، أكتب للمساكين الموجودين في الحرم ولو كانوا من غير أهلها، ولو كانوا من غير أهلها. قال: ويجزئ الصوم في كل مكان، يعني إذا كان هناك صوم واجب مثلا في المحظور، قلنا في فدية الأذى إما أن يطعم ست مساكين أو يذبح شاة أو يصوم ثلاثة أيام، الصيام يجزئ في كل مكان. قال: أما دم المتعة والقران، دم المتعة الذي يجب للمتعة ويجب للقران، نحن قلنا هناك دم الذي يجب لترك الواجب أو لفعل المحظور أو للنذر مثلا، أما دم المتعة ودم القران يختلف حكمهما لأنهما دم شكران ليس دم جبران. قال: دم المتعة والقران والهدي المستحب يأكل منه، قال يأكل منه ويهدي ويتصدق، يعني دم الذي يجب لترك الواجب أو لفعل المحظور أو للنذر لا يأكل منه شيئا بل هو لمساكين الحرم كله، أما الدم للهدي، لهدي التمتع أو هدي القران أي دم الشكران أو الهدي المستحب، فإنه يأكل منه ويهدي منه ويتصدق منه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال لك هنا: وأما دم المحظور أو ترك الواجب لا يأكل منه بل يتصدق منه جميعا لأنه يجري مجرى الكفارات على ما ذكرت لك. هنا بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بباب مهم جدا، ويشكر المؤلف رحمه الله تعالى شكرا جزيلا على إيراد هذا الباب في مختصره، وهو شروط الطواف وشروط العمرة. شروط الطواف وشروط العمرة أفرد لها بابا مستقلا لأهميتها. بعدما عرفت أركان الحج وواجبات الحج ومحظورات الحج والهدي والأنساك، وكذلك هدي الذي يجب لترك واجب أو لفعل محذور، أو كذلك الهدي الذي يجب لنسك كهدي قران وهدي تمتع والأكل منها وعدم الأكل منها إلى غير ذلك من الأحكام الكثيرة، يجب عليك أن تعرف ما هو أو ما هي شروط الطواف وشروط العمر وشروط السعي، لأن ليس هناك حج ولا عمر إلا بطواف وبسعي، ليس هناك حج ولا عمر إلا بطواف وسعي. فإذا معرفة شروط الطواف وشروط السعي مهمة جدا، ولذلك أفرد لها المؤلف. فالطواف له شروط، الطواف يشترط لصحته شروط كما يشترط لصحة الصلاة شروطا. فالطواف له شروط، إذا أتى بها الإنسان المسلم هذه الشروط صح طوافه، وإذا لم يأتي بها لم يصح طوافه. قال وشروط الطواف مطلقا، ماذا يقصد بكلمة مطلقا هنا؟ أي هذه الشروط تجب في كل طواف، سواء كان هذا الطواف نفلا أو كان هذا الطواف واجبا، فهذه الشروط التي سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى تجب في كل طواف. فهذه الشروط تذكرها المؤلف رحمه الله ستجب في تشترط في كل طواف كالصلاة. الآن شروط الصلاة تشترط في كل صلاة، سواء كانت هذه الصلاة مستحبة أو صلاة واجبة، فشروط الصلاة تشترط في كل صلاة. كذلك شروط الطواف يشترط في كل طواف سواء كان مستحبا أو واجبا. قال النية، إذن فالنية لا انفكاك عنها، النية في العبادات لا انفكاك منها، ما من عبادة إلا وهي لا تبنى إلا على نية، فإن لم تكن نية فلا عبادة أيضا والعياذ بالله. والنية قد ذكرناها مرارا وتكرارا، النية هي قصد الفعل المقارن بالفعل أو بقرب زمنه، وهي تختلف من باب إلى باب. فالنية في الطهارة، النية في الصلاة شيء، النية في الزكاة شيء، النية في الصيام لما أخذنا قلنا أنه يجب أن تبيت نية الصوم من الليل، وقلنا أن وقت النية في الصيام من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فأي وقت تنوي هذا نية الصيام يصح منك، أما نية الصلاة لا بد أن تقارن بتكون مقارنة بالفعل أو بزمن يسير. الحج قلنا نية، الإحرام نية، إلى آخره، فالعبادة تقوم عن نية. هنا أول شرط قال النية، قبل أن تطوف قبل أن تبدأ طوافك تنوي هذا الطواف، ما هو هذا الطواف؟ كالصلاة، الآن عندنا صلاة الظهر 4 ركعات وعندنا صلاة العصر 4 ركعات وهما سواء في الصورة، الذي أقوله في صلاة الظهر الله أكبر، أقول في العصر الله أكبر، أقرأ في الظهر الفاتحة، أقرأ في العصر الفاتحة، أركع في الظهر، أركع في العصر، الظهر 4 ركعات العصر 4 ركعات، هذه في نهار هذه في نهار، ما هو الفرق بينهما؟ النية، أنني أنوي في الظهر أنها ظهر وأني أنوي العصر أنها عصر. كذلك الطواف هو صورة واحدة، طواف الإفاضة كطواف النفل كطواف السعي كطواف العمرة كطواف النذر كطواف، صورة واحدة، ما هو الذي يفرق بين هذه الطوافات؟ النية. فقبل أن تبدأ بطوافك تنوي بقلبك طواف الحج، طواف العمرة، طواف نفل، طواف، لأن هناك مثلا في طواف النفل من يدور على الكعبة، يدور يدور يدور يدور، يعني لو قلنا، يعني افترضنا أن إنسان دار على الكعبة 7 أشواط من دون أن ينوي، هل يعتبر طواف؟ لا يعتبر طواف. فإذا لا طواف إلا بنية، لا عبادة إلا بنية. وإذا قال أولا النية، في أي طواف لا بد من النية. قال والابتداء من الحجر الأسود، اكتب الحجر الأسود، الابتداء من الحجر الأسود، يعني لابد شرط، الشرط الثاني من شروط صحة الطواف أن تبدأ به من الحجر الأسود لا تبدأ به من غيره وتنتهي إليه. قال ويسن أن يستلمه ويقبله. الحجر يسن أن تستلمه بيدك وأن تقبله، ومعنى التقبيل هنا ليس هو إخراج الصوت في القبلة بل وضع الشفتين على الحجر فقط. القبلة هنا ليس هي القبلة المعروفة عند الناس بل هي وضع الشفتين على الحجر، هذا معنى تقبيل الحجر. فتستلمه وتقبله، هذا السنة. إن لم تستطع تستلمه وتقبل يدك أو تقبل عصاك، فإن لم تستطع تشير إليه فقط. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قبله واستلمه، وأيضا لما كان على راحلته لم يقبله بل أشار إليه بعصا وقبل عصاه عليه الصلاة والسلام. فإذا لا يزاحم، لا يزاحم عند الحجر أبدا. فإن تيسر فعلت، لم يتيسر لا تزاحم، لأن إيذاء المسلم حرام. التدافع هذه الأشياء هذا حرام، وتؤذي المسلم عند الكعبة لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا إن تيسر فالحمد لله، ما تيسر الدين يسر، تشير إليه ويكفي هذا. قال ويقول عند ذلك أي عند استلام الحجر وبداءته بسم الله والله أكبر. بسم الله والله أكبر هذه سنة، هذه سنة يعني ليس واجبا. الشرط أن يبدأ من الحجر، لكن أن يستلم إلى آخره وأن يقول هذا الدعاء هذا سنة. ثم في كل مع بداية كل طواف يقول الله أكبر مع بداية، يعني هذا يقال عند بداية الطواف الأول، عند بداية الشوط الأول. الشوط الثاني إذا بدأ في الشوط الثاني يقول الله أكبر، الشوط الثالث يقول الله أكبر، الشوط الرابع يقول الله أكبر، الشوط الخامس، إلى الشوط السابع إذا بدأ يقول الله أكبر. فهنا يقول بسم الله الله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. هذا بداية الطواف الأول. الشرط الثالث أن يجعل البيت عن يساره، لا يجعله عن يمينه، بل لا بد أن يكون البيت عن يساره طوال الطواف، طوال الطواف. قال ويكمل الأشواط السبعة، فإذا لا بد أن يتم الأشواط السبعة، يعني ولا يفصل بينهما، ولا يفصل بينهم، بل لابد أن يكون متواليين، أن يكونوا متواليين متوالين. قال وأن يتطهر من الحدث والخبث، وهذا شرط من شروط صحة الطواف، لا بد أن يكون متطهرا من الحدث، ولا بد أن يكون متطهرا من الخبث كالصلاة. قال والطهارة في سائر الأنساك سنة غير واجبة، يعني الطهارة في السعي سنة وهذا صحيح، والطهارة في كل الأنساك سنة غير واجبة، بل كون الإنسان يكون على طهارة دائما هذا أفضل في حال نسك أو غيره، ولكن هذا لا شك يتأكد في حال نسك أن يكون على طهارة. قال وقد ورد في الحديث الطواف بالبيت صلاة من الله إلا أن الله أباح فيه الكلام. الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، هذا استدل بها العلم على وجوب الطهارة. وهنا الطواف بالبيت صلاة بأن الطواف متعلق بالقبلة والصلاة متعلقة بالقبلة، فاتفق في ذلك. قال وسنة اكتب للرجل أن يطبع في طواف القدوم، أن يطبع في طواف القدوم. طواف القدوم هذا اسم يطلق ويراد به أشياء، فطواف العمرة، طواف العمرة يسمى طواف العمرة، والنية فيه هي طواف العمرة لأنها ركن، ولكن يسن فيه أن يطبع الإنسان لأنه المعتمر أول ما يبدأ بالحرم يبدأ بطواف العمرة، ولكن كأنه سمي قدوما مع أنه ليس طواف قدوم، فهو طواف عمرة. وطواف القدوم أيضا في الحج للمفرد والقارن. المفرد والقارن عليهما طواف الحج ركنا، ولا يصح هذا الطواف الركن إلا في اليوم العاشر أو بعد فراغه من المبيت من مزدلفة، لا يصح طواف الحج للمفرد والقارن وكذلك المتمتع إلا بعد فراغهما أو فراغهم من المبيت من مزدلفة، هذا طواف الحج للمفرد والقارن والمتمتع. ولكن المفرد والقارن أحيانا إذا قدموا إلى مكة مبكرين يطوفون طوافا مع أنهم مفردون وقارنون، يسمى طوافهم ذاك طواف القدوم، يسمى طوافهم ذاك طواف القدوم، فيسن لهم أيضا أن يطبعوا فيه. قال إذن يسن أن يطبع في طواف القدوم بأن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن، اكتب تحت إبطه، بأن يضع وسط ردائه تحت إبطه الأيمن. وصورته معروفة، الرداء يمده فيقسمه قسمين، يجعل الوسط تحت العاتق الأيمن تحت الإبط الأيمن، ويرمي طرف الرداء على عاتقه الأيسر، وصورته معروفة. وهذا سنة، هذا سنة، معناها أنه لو طاف الطائف من دون أن يفعل هذا فطوافه صحيح، ولكن هذا سنة. قالوا أن يرمل في الثلاثة الأشواط الأول منه ويمشي في الباقي، أي في طواف العمرة أو طواف القدوم للقارن والمفرد، يسن لهم أن يرملوا في الأشواط الثلاثة، أكتب للرجال كما ذكرت في البداية، يسن أي للرجال أن يرملوا في ثلاثة الأشواط الأولى وأن يمشوا في الباقي. الرمل أكتب هو مسارعة الخطى وتقاربها من دون ركض، مسارعة الخطى وتقاربها من دون ركض، يعني خطاك تكون قريبة لبعض لا تمد الخطوة، بل تكون قريبة لبعض ولكنك تسرع فيها، فهذه خلف تلك بسرعة، فمما يجعل الإنسان يعني كأنه يهرول وهو لا يهرول، لأن الهرولة فيها مد رجل، أما الرمل فليس فيه مد رجل بل مقاربة مسارعة خطوة الخطى وتقاربها. ويمشي في الباقي مشا معروفا. قال وطوف كل طواف سوى طواف القدوم فلا يسن فيه رمل ولا اطباع على ما ذكرنا لك. الآن فرغنا في من شروط الطواف، بدأنا في شروط السعي، ومباشرة يقول لك أول شرط من شروط السعي النية، فتنوي قبل أن تبدأ بالسعي أن هذا سعي حج أو سعي عمرة، ويبتدأ ويشترط أيضا لصحة السعي أن تكمل السبعة، أن تكمل السبعة. طبعا الأشواط في السعي الذهاب شوط والرجوع شوط، الذهاب سعية والرجوع سعية، يعني من الصفا إلى المروة هذا شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط. قال والابتداء من الصفا، يعني يشترط لصحة السعي أن تبتدئ من الصفا. طبعا ومن شروط السعي كذلك أن تستوعب ما بين الصفا والمروة، أن تستوعب ما بين الصفا والمروة. أما صعود الصفا وصعود المروة فهذا سنة، ومن سنن السعي الجري الشديد بين العلمين الذي هو موجود في زمان الآن، الإضاءتين الخضراوين، السعي الشديد ليس رمل بل جري شديد للرجال خاصة، فالنساء لا يسن لهن أن يصعدن الصفا والمروة ولا أن يجرين ويسعين بين العلمين، بل يمشين فقط بين الصفا والمروة ويستوعبن ما بين الصفا والمروة. قال والمشروع أن يشتغل قال والمشروع أن يكثر الإنسان في طواف وسعيه وجميع مناسكه من ذكر الله ودعائه. هنا قال المشروع أن يكثر في حج في طواف وسعيه وفي كل مناسكه من ذكر الله ودعائه. المشروع أن يكثر الحاج والمعتمر لوحده لا جماعة. فالطائف إذا أراد أن يطوف هو يدعو لنفسه. أما هذه الصورة التي تكون الآن في زماننا أن مثلا الدعاء الجماعي، هذا مخالف لما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فالصحابة رضوان كانوا يدعون لأنفسهم. يمشي الآن أكرم الخلق على الله والنبي صلى الله عليه وسلم، وأحرص الناس على الخير هم الصحابة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأم الصحابة بالدعاء في الطواف والسعي، بل كان يدعو لوحده، وكان الصحابة يدعون لوحده. فمشروع أن يدعو الإنسان لوحده، يطوف ويدعو لنفسه، لا يشترك مع غيره، ولا يقود أحدا غيره في الدعاء، ولا يقود امرأته، ولا يقود ابنه، بل يقول لابنه وامرأته كل واحد يدعو لنفسه، أنا أدعو لنفسي وأنتم أدعو لنفسكم، أدعو لنفسكم، ثم يدعو بما أحب. فليس هناك دعاء مخصص إلا ما بين الحجرين، بين الركن اليماني بين الركن واليماني والحجر الأسود، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا الطواف. والدعاء المعروف الذي هو طواف السعي، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله ولا شريك له، إلى آخره، حينما يصعد الإنسان الطواف، هذا هو الدعاء المشروع. أما بعد ذلك فيدعو الإنسان بما أحب، يدعو الإنسان بما أحب، يدعو إنسان يحب أن يكثر ماله، إنسان آخر يحب أن تصلح زوجته، إنسان ثالث أن يحب أن يصلح ابنه، وهكذا. فإذا يكثر من الدعاء من ذكر الله ودعاء لوحده لا جماعة، أكتب هنا لوحده لا جماعة، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. قال القول صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمى الجمال لإقامة ذكر الله، كما ذكرت لك من بداية كتاب الصلاة أن ذكر الله عز وجل هو أعظم غاية في هذه العبادات. وأقم الصلاة لذكري، إنما جعل الطواف بالبيت والصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. فإقامة ذكر الله عز وجل هو من أعظم المقاصد للصلاة والحج وغيرها من العبادات. فإذا يكثر الإنسان من ذكر الله ودعائه، وإنما شرعت هذه العبادات إنما هي لإقامة ذكر الله عز وجل. هنا انتهينا الآن من شروط الطواف والسعي. ثم بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بباب اسمه باب حرمة الحرم، حرمة الحرم. واكتفى المؤلف رحمه الله تعالى بذكر هذا الحديث الذي هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى، لأنه قال في بداية كتابه أنني إذا وجدت الحديث يكفي اكتفيت به. فباب حرمة الحرم ذكر فيها هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين. وهذا في فتح مكة، وهذا في فتح مكة. فحرمة الحرم محرمة منذ أن خلقها الله عز وجل إلى قيام الساعة. فمكة حرام ولم تحل لأحد إلا للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار، ولن تحل لأحد بعده أبدا. فكما قال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمن، أي ساعة من نار ولا تحل لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبدا إلى قيام الساعة، فهي حرام بحرمة الله عز وجل إلى قيام الساعة. كما قال سمعنا ما لم تحل لأحد قبل، وأنا ما أحل لساعة من نهار. وإنها لن تحل لأحد بعدي، هذا فيه قطع أن مكة لا تحل بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا فلا يعني يتعذر أحد بحلها صلى الله عليه وسلم، فإنها لن تحل لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلا ينفر صيدها، أي حرمة مكة، أحكام مكة أن صيدها لا ينفر، حرام حينما ترى حمامة في مكة فتهشها مثلا أو تفزعها أو تخوفها، هذا حرام، يحرم هذا، لأن مكة بلد آمن على الحيوانات وغيرها. ولا يختلى شوكها، أي الشوك الذي هو مزروع فيها بغير فعل آدمي، لا يحش ولا يكسر بل يترك، لكن الغنم ترعى ما في إشكال والإبل ترعى، لكن هو لا يحش ولا يترى ولا يقطع، الشوك لا يحش ولا يقطع. قال ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. باب اللقطة سيأتينا إن شاء الله في كتاب البيع. اللقطة لها أحكام، مكة لا يجوز لك أبدا إذا رأيت فيها شيئا أن تأخذه لقطة، لا يجوز، بل تتركه على حاله، إلا في حالة واحدة، إذا كنت ستأخذه وستجلس دهرك كله تعرفه ولا تملكه، وهذا يصعب جدا أن الإنسان يجلس دهره كله يعرف اللقطة، فلا تأخذه، ولكن لو أخذته وأعطيته من يعرفه كأمانات الحرم فهذا يجزئك إن شاء الله. قال ولا تحل ساقطتها إلا مشد على ما شرحت لك. أما قول عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا ومن قتل له قتله فهو بخير نظرين، هذا فيه إشارة إلى باب القصاص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأيضا في خطبة فتح مكة ذكر أحكاما أخرى غير أحكام الحرم، هنا من قتله قتله فهو بخير نظرين، هذا في باب القصاص. فقال العباس إلا الإذخر، فقال العباس إلا الإذخر، يعني يا رسول الله أطلب منك أن تعفو لنا في الإذخر، والإذخر هو شجرة ونبتة في مكة معروفة طيبة الرائحة. قال العباس إلا الإذخر، قال فإننا نجعله في قبورنا وبيوتنا، يعني الإذخر هذا يستخدم لتسقيف البيوت وأيضا لردم القبور، يعني يوضع على في القبر فيستخدم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، أي أسمح لكم في الإذخر، أسمح لكم، وهذا تشريع من عند الله عز وجل. أما بقية ذلك فهو حرام. ثم أيضا ذكر حديثا آخر، قال المدينة حرام ما بين عير إلى ثور. حرمة المدينة أقل من حرمة مكة، فحرمة مكة مغلظة، لا ينفر صيدها، لا يختلى خلاها، لا تلتقط ساقطتها، يعني لها أحكام مغلظة. أما حرمة المدينة فهي محرمة لكنها أقل من حرمة مكة في كثير من المسائل. قال ما بين عير إلى ثور، عير وثور هذان جبلان من الجنوب إلى الشمال، من الجنوب إلى الشمال، فعير في الجنوب وثور في الشمال أو العكس نسيت الآن، ولها حرتان في الشرق والغرب، تقريبا 20 كيلو في 20 كيلو مساحة حرم المدينة تقريبا، فهي محرمة، فهي محرمة كذلك، لا ينفر صيدها، ولكن يجوز للإنسان، يعني لها أحكام تأتينا إن شاء الله في المطولات. نعم، قال هنا في الحاشية ثور في الشمال ليس في الجنوب، ثور في الشمال كما ذكرت لك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم. لما عرفت أن حرم مكة لا يقتل صيدها، ذكرك النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك خمس يقتلن في الحل والحرم لفسقهن، قال خمس من فاسق يقتلن في الحل والحرم. خمس من الدواب يقتلن في الحل والحرم كلهن فاسق: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. وبهذا نكون قد انتهينا ولله الحمد من تسهيل كتاب الحج والعمرة الجزء الثاني. وبإذن الله هذا يكفي الإنسان المسلم أن يعرفه في حجه وعمرته، وهناك تفاصيل تذكر إن شاء الله في المطولات. ومن أراد أن يستزيد من العلم فعليه أن يذهب إلى غيره من الكتب وأن يستشرحه على أحد العلماء أو طلبة العلم والمشايخ حتى يستزيد في علمه. أما هذا القدر الذي ذكرناه لك في هذين الجزئين إن شاء الله فهو كاف للمسلم أن يرفع الجهل عن نفسه الواجب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.